بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ثم رفع إلى سدرة المنتهى. فحن كنت أحجرني كتاب كني روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، قيبتي الإسراء والمعراج أيان كنت أحجرني مركو واحد سواء أرقني معراج في مركي لسوق قاري نبي عليه الصلاة والسلام إلى إن لقارسيي سمد يعني سمدي تضلات سمد أصنا سمكست كل جيدنا وكل كل مي أنبياء إلهي قار كمذا وكل كل مي يرسوشا في السماء السابعة وحكل كل من نبي الله إبراهيم أسجن وحوقري نبي نمذي نبي الله محمد وأنا أصول دويي مركي سلامين دبدي وعشيخ نوغشيغي وكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور ما لك يعني سمدة الضباد قري كيا لأو بيت المعمور ليرا هذا قري العمري أيو نبي الله إبراهيم كنت دنقيق سناء دبر كيسو كتيري قري قاس وحوهيان سدو شيخ نوشيغي تضباطا كن أو ملك أي مال والبقشو وأنا حديثك صحيحينك كسقنا أي إشارة يا والإسراء والمعراج كسر سنة ونبي قوير عليه الصلاة والسلام ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم وحالي كريالي إلى البيت المعمور قرقاس العمري وعبادة اللقو عمري أيال إيه كوريال قرقا مركا انتقينا وبيت كاس انتقي ومسجدوه وابا وحد مارت وابا إساقو ما لول بابا تضباطا كاكون وملائكة إلهي يأيسو قلان مركي عبادة اللقو عمريستان لا يعودون إليه دب أي نقصه نقنين آخر ما عليهم ولقد عمر قد بأيس الدب دم أقصه النقونين مركا البيت المعمور ومتك في سورة الطور كجره والله قد أرني والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور وكاسويا مركا سيدة ذاتك مسلمين تا كعبضة أي أطوافان أو يقوع عباديستان أو مروا البوع مرانتهي أي بيت المعمور كان ملائكة أيهايو وينكو عباديستان وعبادي طواف وحصل لهم بيكو سمعيان ويان ثم مركا كبعد الشيخ هذا الكاسوسي وتوحويري رفع إلى سدرة المنتهى رفع النبي والله كريالي إلى سدرة المنتهى جدي قفك أهيد او علمي خلائق ذا او كل ما ني ايان نبي لو كوريير روايه امام مسلم في صحيحه وكورنا اي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعليه سدره المنتهى وحا لوغه مغعابي نبي اورني عليه الصلاه والسلام اليها ينتهي ما يعرج به من الارض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها معناها سكوفة سرايا وحوليها وحمنتها لو ببحي وحي أرض ذكرك إذا كتهقه وخلائق ذو لقق هذا والسماد هذا ما قدبان هل كامرك جوغان أيال قبضوه ذا للوريبا وحي سدرة المنتهى كسر ريو أو أمر أهنا وحي كسر ريونا مركي هوسوسو دقيان وحوي أيضا مركي يمادا بحركة لوقف دوضا مسو قدبان فلكو مسو بعفان مركي أيضا قد حيسو وحي أرضها كتجي يوحي كرك إيمانه سدرة المنتهى وماشى أمر كي كرنا وكذا ما ذا لغو قبضه أمر كهوس كتجانا يوحي هوس كتجانا لغو قبضه ذويا فإذا هو سدرة المنتهى ذا جد كلي ره ذا فإذا واب أسقو سدرة المنتهيه أوراقها جداس على مهذو كأذان الفيلة مروذيقة دقيه سوء كلا أي لمدهين سوء ويهين بعلين تيسو جدك دقيه مروذيقة كلا أي لمدهين وإذا ثمرها جدك قبك أهنا مرها أي لذهي وابا إيقو كالقلال دريق أو كلا لمد أي الجرار الكبيرة dariigi weyna oo kale waaba iyadu la mid ah buu yiri mirahaada ay bixisara balka dariiga waaweyn ashuumada waaweyn oo kale ayay mirtiiba la eegtahay weeyaan thumma gashiyaha geedaas waxa dusheeda daboolay faraashun bahashan baralayda li yiraahdo ama balanbaalista li yiraahdo oo min dhahabin yaani khulqa min dhahabin dhahab laga abuuray إلهي وحو البو أبو ركرة أي جيت كاسي طبولين ويا محال الرواية إمام مسلم عبد الله بن مسعود مركو كهب لا بصحيح مسلم إذ يخشى السدرة ما يخشى أيضا مركو كهب لي وحولي قال فراش من ذهب وحا رواية كلا لوريا جراد من ذهب جراد كان كران كرر بالي لأم أي حق يالي لهذا وذهب كسم أيسا أي اللي لهذا مركو فراش مركو اللي لهذا وحال إذا هذا هو دويبة ذات جناحين تتهافت وحوية ودابدا يرتع أولا بكر بود له مالو البكر لعضة إفتينك مركا يعرف الدبك مالو البسك قد لعضة تاتا ليلة هذا مركا هو فراش من ذهب يعني بال الليلة أما بالان بالست باش ليلة رواية كقارنا جراد أي دهان وكرن كرده أما أي حال ليلة هذا أو إلهي أو ذهب كعبوري بقيت كا دبولي تردي درتي أيو دبولي ويا وغشيها وحا دبولي قيداسي من أمر الله الله أمر كيسا وحا كا دبولي ما غشيها وحي دبولي با دبولي يعني والله شأن قيدا لوينين يا وحي دبولي با دبولي ويا فتغيرت قيداسي وي اس وي دور سنتو واس بدشي مركي وحي دبولي أي دبولان فما أحد قفنا ومن خلق الله الله خلقه سكم به يستطيع مد أوذ معها ما أوذكر أن ينعتها إلو تلما ما أوصفيه من حسنها وناجيذا من أجل حسنها وناجيذا درتي أيون أسمارتي أو سنوصفين كرين ستلمام كرين وحد أحد جيداس كركي دسارا وقف بني آذنا أما مخلوق كم به أو تلماني كراهي ما أهويا مركز سدرة المنتهى وحالي لهذا علماء كفة سران وشجرة النبق بالإرادة نبق يعني مركز صوماليا هان لغو تعريفيه قيت كفك اللي لهذا أوكله أي كفة سران قيت داسي حلقابي كتها الله عن يمين العرش عرش الله بنكي يسمي ذيك أيه كتا الله ويا مركا وحو يري مصنف كمركو مرهدة المامي كيداسي وحو يري وكالقلال القلال نسيداس وحال إلهدا والجرة العظيمة بالإلهدا أشون كأد أوي أيه لبومك عبا قلال إلهدا ويا مره أي كيدا بحين يسو أشو ماذا واوين دريها واوين أو كلابي لم يتهيبولي وحد دبولي فغشيها من أمر الله ما غشيها بالي ووحي لم يتعي آيدي فغشاها ما غشا أوك لويا وحي الدبولي با دبولي لما أغان كرو إنو إلهي ترمام موي وحبني آذن أصفين كراهي ما هي أهويا ثم انتهى الدبيني عرج به نبي وحال لكري وكر يعني الله قاضي إلى الجبار جل وعلا اللي هي جبار كأها وأدو مذي سكبت دبدنا أما أدومذي سخص بنت بدنا الجبار لبدا معنبه واللقومة قعابة جبار كبس بدن وي الله كبس بدن ادومديس كبو اما سجبار وحو دونا كو خسبين بدن الله الله جل جلاله ايا لو كريهل النبي عليه الصلاه والسلام فدنا منه الله جبار كاها اي النبي و دواداي صلوات الله وسلامه عليه حتى كان الى او احد النبي قاب قوسين او ادنى لبقانسو مقدار قوسين لبقانسو قدر كود او كله انت اي لبقانسو مسغرب دغه قدر كود او كله او جيرسدو او ادنى بل ادنى وابو غسي دوا ويان وغسي دوابا مركاس فاوحى الله وحيودي الى عبده ادونكي سو النبي الله محمد ما اوحى وحي او وحيودي بو وحيودي وحي او وحيودي ويعني والتفخيم والوينين وحو وحيودي بو ربي وحيودي سبحانه وتعالى مركا ميشان دروغان هدا نبي الله محمد الهي بو دواذي لليه يمد سورة النجم كجرتاه وكل اللبو كمد معها حيث سورة النجم وحكجرت ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى تفسير كاس وحالقوا فصراه سورة النجم وملك الجبريل محايا لي وحوكو أركي بالأفق الأعلى بوكو أركي جهدي سرسو أسمى سورة ديسي وتوكو أركي مركز دنوه قاس أو ملك الجبريل أو أدوى ذي إيا كان واكل اللبوي كان في قصة الإسراء كجيرنا وحوهيه وامد الله سبحانه وتعالى او يعني سودو ويست النبي عيسى رسول كيس او سودو وي او مركا انا او لا حدلي او ما ارته وخي او وخيو لها او وخيوداي وي مركا وا لباي لباي يعني لبا ارمود بك كلا حدلي ساوي دنوغا سوره النجم وملك الجبريل دنوغا حديث ايت المامتنا او معراج كو سغن والله سبحانه وتعالى اسراء سي قبل سنتي وي سيده ايت الماميان يعني أثر كاس دروغان إن لو جيدو دوان شهن الله في سورة في يعني في قصة الإسراء والمعراج الله لو جيدو وعائشة رضي الله عنها يا عبد الله بن مسعود صحابة أي كمديهين أي كفسرية مع ناس كشيغية ويا وفرض عليه الله هو واجبي وفرض يالي عليه على محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد وحكسه فرض يالي وعلى أمته نبي الله محمد أمديسة الله وحكو فرض يالي وكو واجبي 50 صلاة كنت صلاة ضاد بربك واجبي في كل لي في كل يوم وليلة في كل يوم وليلة هبين كستي مالين كستي هبين كستبا كنت صلاة ضاد بلبسه واجبي نبي وصوقاتي صلوات الله وسلامه عليه كنت كلا صوص على الغفر ديالي فرجع النبي وصوى النقضي صلوات الله وسلامه عليه حتى مر إلى أصومره على موسى نبي الله موسى أصمدي لحاد جوغي مر إلى أصومره فقال مركاسا موسى وحويري مركو نبي الله محمد صلى الله عليه أي موسى ويدي وحويري بما أمرك ربك محمد محو ربك أقاك صوفري ربك أقاك محوك أمري قال مركز وحوير رسولك عليه الصلاة والسلام بخمسين صلاة كنت صلاة ضد بو الله صوف ريبوه قال مركز النبي الله موسى وحوير إن أمتك لا تطيق ذلك أمداد لا تطيق ذلك أرنكاس ما أودي كرته كنت صلاة ضدني تكذان أود أملهوي ارجع لابو إلى ربك ربك أقول لابو فاسأله ربك أقوي دي التخفيفة فضوذين إنو كافضو ذيو كنت كالقافضو ذيو ويديسو فالتفت مركي انتاس او نبي الله موسى كويري نبي الله محمد نبي قهريك مدقاقينه فالتفت إلى جبريل ملك الجبريل او سفرت كوه لنيه ايا بوم العصدي وفي ريين نبي عليه الصلاة والسلام ارنتا محيك ولاتها عمل اشارة اهان تلاذا اسوجه ذي موسى محاك قبتا او كلويا فأشار مركز ملك الجبريل حو إشارة أن نعم إن شئت بوي هابو يري ووحفي عن هذا دونته ربي قال الله أبو أو ويدي إنه كان تخفيفيه كافضو ذيه فرجع نبي الله محمد وهو الله أبطي فوضع الله وكرذي يعني وحو مركب الله ابتبه وحو ويديسلين وكتخفي في الله فوضع عنه نبي الله محمد وحو ربي كرذي عشرة طوام بكتوري ثم مر بموسى مركا كبعد بوهدنا أسوى أفرت صلاة وطو بو موسى صامري نبي الله محمد فسأله موسى النبي محمد ويدي عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى أي نبي الله محمد ويدي فأخبره مركاس أشهي إن طبن لغتوري فأشار عليه مر بعض بوحوها دانا أطل مامي بسؤال التخفيفي فضذين إنو ويدي استوى ربي يسأل الله أبتو أو سلو قفض ذيك أفرتن كاس على ذو أي ويدي استي فلم يزل نبي واكي مر بعض الله أبتي مرسد حاد الله أبتي مر البطبان بالغتوري يعني فلم يزل مرك النبي مزول يتردد إنه نقنقني بين موسى وبين الله عز وجل نبي الله موسى يمعبود كوذي الله أها إنه دحذو ذا نقنقني مونا كزول مركو سود اكتبا وموسى أصامر صمد اللحاد موسى أميراد والرب قاد التخفيف ويديسه نبي الله بتصلوات الله وسلامه عليه وأو تخفيف مر الباب ويديستويا كما هو نزول حتى جعلها إلى الله أكي رسل هذه خمسا شن صلاة دوت أكده إلى شن صلاة دوت لقصوا الرئيب شن أفرت صلاة دوت لقفضوا ذي النبي عليه الصلاة والسلام ثم مر بموسى مركا شن تلقصوا هذه أي موسى صامر النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام فأشار وحوه إشارة أتلمامي بالرجوع إلى بشر والله أكون نغضه إيه سؤال التخفيفي فضذين إنه ويديست ويديس شديد أي أتلمامه واركعه الله وسؤال يعني هل قفض ذي شمت حتى ما هو ذكرت ذي أي كوين مركاسا قال وحويري نبي الله موسى هذا الكوته والله إلهي بان كل أرتيه لقد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه والله الله كل أرتيه لقد راودت وان كدوني بني إسرائيل ريب بني إسرائيل با وحان كدوني على أدنى من هذا شنتا صلاة وحكاسة الكير وحكير أيان كتلبي فضعفوا ويكتاك ترادين وما ينن أولي كرن وكضعيفين ويكتاك ترادين ويا عنه مقدار كاس أو شنتا صلاة كسير بي كضعيفين أي أول كوائرين لي مادان وتركوه قدر كاسنا وأي كتاكين مركا أنا ريب بني إسرائيل جربي او مدلا النولا او ارنتان وحكير كد البي ومداد ما اوذي كرته ربي قاعد تخفيف ويديسو حتى عشان تصل على ما اوذي كران وقال مركاس وحويري فقال صلى الله عليه وسلم نبي جينا وحويري عليه الصلاة والسلام قد استحييت من ربي قد استحييت وان حشوضي من ربي معبود كيغا والله ربي كيغيا ايان كحشوضي ومر مركلكم نقل مايو ولكن أرضى وأسلم وأن راضي النقري وحي لإسوء أمري وأنا هقان سميا ويا وأهقان سميا وحي لإسوء أمري سيديتان أقاذني كما أوصن الله بشانت الصلاة ذو النسوة تقي النبي عليه الصلاة والسلام فلما بعد مركو سوف قاذي وخاصو سودكتي نبي الله محمد بنودي الله بواقي مركاسا محاليري أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي هذا الكاس الوير وحلوير أن قد أمضيت يعني هريبا أحكمي أرنتان هريبا أحكمي وقد أمضي أن قد أمضيت وان حكمي هريبا أحكمي فريضتي أني فرض كيجي أنك هو واجبي وان حكمي وخففت وان فذذيي عن عبادي أدوم ذي ذن وان كفذذيي شن صلاة ذن وقدي هي صلاة صلاته خمس شن وهي حق عدد كإتراده وشن صلاة ذن وهن صلوات كي صلاته خمسون وكنت حق أجري يفضل جنا كنت صلاة ذن بقولك ما شن صلاة ذي حلك صلاة بطلن بيقول دقمتها طبعا صلاة بيقول دقمتها markaas ay kuntan salaadood ajrigeedii oo kala qof leh ayu ilaahay nooga dhigay subhanahu wa ta'ala wiya la yubaddalu lama badalu alqawlu hadalka ladayya aniga aktayda lama badalu la yubaddalu alqawlu ladayya aktayda hadalka lama badalu sida ilaahay u xukumay oo u socodsiyay ayay arintaas ku socotaa ajrigi kuntan kiiba leedihiin laakin asal shanta salaadood bay ahayd wiya thumma raj'a alayhi salaam nabi ilaahi muhammad uu soo noqday oo makka uu soo laabtay ardadii uu soo noqday min leelatihi habeenkiisii lafkiisii la dheelmiyay isla asagii uu soo noqday asagoo fowga sabci samaawaati tagay sidratul muntaha gaaray ayuu isla habeennimadii ayuu u soo noqday ila makkatul mukarrama makkadii ilaahay uu karaameeyay makkadii la karaameeyay ayuu u soo laabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam فلما أصبح مركو نبي وابريستي في قومه دتك سدحني أو كوا بريستي واجب حقوق بريست لحدين لماذا بصالات مركي واجب أو بري أو مكا أو بري دتك سدحني ذي وأخبرهم نبي وحوش هاجي دتك وحوش هاجي بما أراه الله وحو رب التسيي عز وجل ومن آياته الكبرى آيذه سوى ويناء أي نبي أقور رمي oo wuxuu ku yiri xalay ba inta layga qaaday waxa li geeyay Baytul Maqdis baan maartan biyada ku tujiyay waa layga sii qaaday markaas samaawaadka ila todobada sama lay dafiyay wixii uu soo maray shanta salaadood li soo faray wixii dadka u sheegay xayl waa wixii waa waxyi wa maqrinin fashtadda takdhibuhum lahu wa adaahum wastidraruhum alayhi fashtadda waxa darnaaday marka takdhibuhum beenintoodii mushrikiinta lahu nabiga ay beeninayeen ayaa aad u sii darnaatay haddoobu wuxuu keenay inuu yiri hal habeena samaawaadka inta ku tagaan ku soo noqday wa adaahum dibkoodii baa kordhay oo lahu nabiga ay dibayeen wastidraruhum alayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dibaatadii ay u geysanayeen waa durku baa loo jeedaa weeyaa faminhum markuu xakamida man safaqa dad sabciyey oo sacab durbadiiba tumo yiri waa wax lala yaabo tacajub dartii waminhum waxaa ka midii yacni waxaa ka mid ahaa man wadaca yadahu mid gacantiisii dejiyey calaa ra'sihi madaxiisa dushiisa saaray tacajuban wa inkaara waxay la sacaba dhabanayaan oo ay maaragtay madaxa gacanta u saarteen tacajuban la yaab iyo wa inkaaran arrintaa inkirideeda la diida la diidayo daraaddeed bay madaxana u saarteen qarkoodna usacaba dhowdeen ay usacabiyeen weeyaan inta markay quraysh samaysay wasaca rijaalu rag mushrikiintii ka mid ah ayaa way socdeen way aadeen ilaa abibakrin abubakar ayay u tageen ilaa abibakrin asidiiqi abubakar asidiiqi u tageen wa akhbaruuhu alkhabara yacni waxay rabaan inay abubakar yidhaahdaan saaxibka maanta wax la yaab lahu la yimid oo markaa abubakarna uu qariibsado arrintan sida ayagu ula yaabeen oo inkiro ayay u ordayeen hadalka ugu tageen waxay ku yiraa wasaca rijaalun baa socday rag baa socday ilaa abibakar sidiiqi abibakar bay u tageen wa akhbaruuhu alkhabar warkiina waa ay u sheegeen faqaala markaasuu abubakar wuxuu yidhi in kaana qaala dalika faqad sadaq intay warkale ka sugaayeen maxamed ma yiri hadalka haa إن كان حديقه يهي قال مدير النبي محمد ذلك وركع وسماوات كان حلي تجي فقد صدق الرنبو شاقين حال النبي بان مؤسن كجربين بانك مؤسن أغاني الرنبو كي يقين قالوا مركاسه وحيكوه إلى أهلين أتصدقه على ذلك ومساسة الرميني سأرن كم يد الرميني هل هبينا إلى سماوات كنت كنت تجان إسلام بيني ماذا سأرن نقضي مياد الرميني سأرن قال مركز أبو بكر وحكيري إني لأصدقه على أبعد من ذلك وحان إني أنيا لأصدقه وأن أرميني على أبعد من ذلك كامت كسي فوق باب أرميني أرنك أرنك كسي فوق دو لي مادو وأرميني يوم أصدقه وأن أرميني على خبر السماء سمد وركيدي أيام في غدوة أو روحة مال سبحيد aroortii iyo galabteedaba ayaan u rumaynayaa buu maxay yeelay galab iyo subaxba waxyigiiba ku soo degay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka marba hadu khabar as-samaa aw iimaana yasubhi oo loo waxyoonayo galabti inta malakul jibriil u yimaado oo waxyoonayo hadaan rumeyay waxba iimaaba dhimana way waxa saamid ka sii fogba oo rumeyay weeyaan fasumiya markaas Abu Bakar lagu magacaabay as-siddiq rum badanihi baa lagu magacaabay nabi ilaahi muhammadu aad u rumeyay salaatu allah wa salaamu alayhi marka Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu magacaas la siiyay weeyaan وقام الكفار مر هذه ارنتاس نبيغو او شيكتي waxay yiraahdeen Muhammad marka aanu inuu warkiisa run yahay inuu been yahay aan imtixaan nabay yiraahdo وقام الكفار galadi xaqdiidiyada ahaaba istaagey yimtixinuhu ayagoo nabiga imtixaanayo fasaluhu markaas waxay weydiyeen an yasifa lahum bayt al-maqdis inuu u tilmaamo bayt al-maqdis horta inuu u tilmaamo waxay raayiga samada warka ma hayaan mar garan karaan laakiin beet al-maqdis ay tagi jireen tijaare u tagi jireen way yaqaana nabiga warigii ma tagin beet al-maqdis mana arag way ogeyeen inuu san arkin mar hadduu sheegtay beet al-maqdis aan tagay oo aan salaad dadku tujiye mal anbiyaan ku tujiyay marka beet al-maqdis ay ku imtixaanay fasaluhu waxay weydiyeen an yasifa lahum inuu u tilmaamo beet al-maqdis inuu u tilmaamo saw ogeyay walam yakun mana usan ahay nabiga kaleey salaatu wasalaam رآه بيت المقدس من أركي قبل ذلك قادست إلهي أو قادم يشجي كهر نبي بيت المقدس ما بأسر أرقب ما بأسر أرقب فجلاه الله الله أفيدي له نبي أفيدي بيت المقدس أفيدي الله سبحانه وتعالى حتى عاينه إلى أو انتهى ساره مركي أي سؤال ويديين الله باتسو بيت المقدس هل كان الله كيني سيو مركي انبيه سوء أركو فطفق مركاس النبي وحو غد قال يخبرهم انه اوغ شيكينيو او او شيك شيغيو عن اياته على مذهب بيت المقدس اوليه اي اوغ شيكيني يصفه وحو تلماميا بيت المقدس له مشركين تي بو وحو تلمامي بابا بابا اريد اريد بو تلماميا اريد هلكا كوتال اريد كلا هلكا كوتال اريد هودي بو ترنيا وموضعا موضعا بوس بوس يا مكان مكان sida oo ahaa u sameysna ayuu u tilmaamay falam yastati'u mushrikiintii baytul maqdis tagi jirtay oo nabiga imtixaanaysay ma ayan awoodin an yaruddu alayhi inay nabiga ku celiyaan ma ayan awoodin inay ku radiyaan wa banta yiraahda sidii oo u sheegay ayuu arrinku noqday bal qaalu inay radiyaan iska dhaafe falam yastati'u ma ayan awoodin an yaruddu alayhi inay nabiga ku radiyaan oo yiraahdaan waa beenta ma aynan awoodin bal qaalu waxay yiraahdeen amma naatu tilmaamta aad tilmaamtay sifada baytul maqdis asif asifaysay fa wal awsifayna muhammad tilmaamti fa wallahi laqad asaba bayde allah ku dhaaranay uu asibo sida ahayd buu sheegay bay yiraahdeen tilmaamti sida ahayd ayuu uga waramay nabiga dhahay salawaatu allah wasalaamu alayhi markaasi haddana imtixaan kala galiyay wasaluhu an ciirin lahum qaadimatin min ashaami wasaluhu waxay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam can ciirin awr oo safar ah lahum ayaga ay lahaayeen oo qaadimatin ka imaanayso min ashaami shaam ka soo laabanaysay xaalkoodaba weydiiyeen ayagana bal awrta nabi ayag iyo safarkii aanu dirsanay tijaaradii ku maqnaa oo shaam aaday بل حال كذا نوغو ورم بير هذه فأخبره مركاس النبي ورمي عليه الصلاة والسلام بعدد جمارها وأحوالها ووقت قدومها وعن البعير الذي يقدمها انت بواه أشيغيوي فأخبره وحوغو ورمي بعد أشيغي بعدد جمالها صفر كاس أو رتاس ترادو ذي انت أيه انت رتي أو مارت أو رتاس أي هاين عددو ذي وأشيغي وأحوالها حالها إكسجيهن وأشيلي ووقت قدومها وقت جاي إيمانا يان مكا إسوجل يان وأشيلي أيوه وحوي وعن البعير الذي يخدمها كان سوهر جليه وأوهر ريانا وأشيلي ويان وكان الأمر كما قال أرن كنا وحوها سدوا النبي أشيلي صلوات الله وسلامه عليه أي أرنتنا أود عظي ويان ولكن أبى الظالمون إلا كفورا ولكن أبى الظالمون مشركين تي واي ديدين إلا كفورا قال لما موي ظلم هكا بمعنى الكفر بمعنى الشرك قال الذي كفار تأها كفر مويه وحك لوي ديدين محير انتس ايغو اركي هذا نحب كما قادنا اليوم وصبيحة يوم الإسراء مال انتس هبين كيدي لديل ميي صبح ديدي هبين كيدي لديل ميي صبح حيسي او نبي مككوسو نقضي با جاء جبريل ملك الجبريل با نبي ويمد عليه الصلاة والسلام وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحو بري كيفية الصلوات الخمس صلاته شنطعها حبك اللو تكني أيو بري وأوقاتها وقت قال تكني نواء بري حيال النبي صلاة بالصوفري قال كان لو تكني موسى قرنين وقت قال أي كليهين مؤمن قرنين ملك الجبريل بمرك ويمد مركز كيفية ذي بري صلاته الرباعية ذا سدح ذا ظهر كي عصر كي عشو إن أفر أفريين مغرب كي إنو سدح يهي فجر كنا إنو يهي لبرق عاو يهي إيمد والباب وقتك أو يعني أو يهي وقتك بلاو قيسة أي صلاة قشو إي وقتك أي صلاة داسة دماتو صلاة كلا وقتك أي بلابا نيسو وقتك أي دما نيسو أوقات داسة نواقو بريوي حب كسيد اللوت كنا ينواقو شيقوي وكانت الصلاة صلاة وحي إحيد قبل الإسرابة لو جيدة انت آنن قبل ذلك اي قبل ذلك الاسراء هبين كاس معراج كان لو سميه امل ديلمي كور صلاته وحي اهاين المسلمين تكن جيرين نبي المسلمين تكن جيرين ركعتين في الصباح وركعتين في المساء لما ركعه وحي تكن جيرين صلاه الصبح او صبح نمده لما ركعه قلبتي بي تكن جيرين لما افرت ركعه بي صلاه اهي صبحي او لما ركعه لو تكدو iyo maareeytay galabtii oo laba ragac la tukadeey salaadoodu ahay laakiin marka ka dibaashan salaadood laga dhigay weeyaa ahadiista marka meeshan sheekhu uu ku soo ururiyay oo mulakhaska ah uu soo koobay ahadiis saxiixa ah riwaayad saxiixa ah ayuu soo wada ururiyay oo meeshan ku keenay weeyaa qisada marka qisatu al-Isra' wal-Mi'raj waxa laga qaadanay baan wax yar insha Allah ta'ala ka tilmaamayna marka ugu horeeyso sheekhu iska soo koobay laakiin qisada waxyaala aad u tiro badan ba ka buuxo oo habeenka nabiga la tusay alayhi salaatu wasalaam dadka ribada qaato iyo waxa ay la kulmeen dadka zunaada ah waxyaala fara badan ayaa habeenkaas nabigeena la soo tusay alayhi salaatu wasalaam marka arintan oo israha iyo mi'raajka ku saabsan awalan wa mu'jizaatka nabiga ay kamid tahay salaatu allah wasalaamu alayhi ومعجزة إنه معجزة تهينا وانصوى أرقني أو درسيني كان كهر ريي أي إنه معجزة تهي أي أنك صوى أرقني إنشقاق القمر مركان كهر لين إنشقاق القمر كاس أو ضيحة أو كالتن بالمو بمقدمة وحوها يهردع معجزة أنك لأوين أي مقدمة وأهابا صوى شاقنوين مركوا معجزة معجزاتك كميدة أو آن وحي موي وحكا للقوء غان كريم نبي عليه الصلاة والسلام أنبيذي أو دمبو تجيي وحونا كتجيي بيت المقدس بالي أنك السلاس نلقو الشيقي بأو الرومانين ما دام حديث أو صحيحي نبي قال إنو تجيي أي الرومانين ناوية إنو نبي عليه الصلاة والسلام أنبيذ دور أو نبي آدم أخر ريو نبي الله إبراهيم إنو مارت السمادة الضباد جوغو إنه أنبياء لكل مينة وشيء معجزين النبي كمد أسرات الله وسلامه عليه إلهي أوسيي سيدي تهيبان أرمينينا أنبياء كل قد واعي بنتين إلا نبي الله عيسى موي نبي الله عيسى يسأل إلهي بكرية بل رفعه الله إليه يهودي ما يندل سيدي وشيء ربي وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم مركا لكن إلهي بكرية عيسى موي انت كله انبياداس ايغو دنتي ايو حدنا نبي الله محمد مره تجيي سدا النصوص نو شيغتي مرنا او لا كلمي ايغو او قاركود سماوات كاسي من سمده كوباد الى سمده تدوباد ايغو جوغو لا كلمي ارينتا marka waa غيب waa شيء غيب كان وحي ان با لوو اوغادا انبيادونا نولشودو waa نولشي برزخ waa لان سدا دوكتيين نلاشا سدح نلالا جرتو نلال وامد هذا عن نول نهاية الحياة الدنيا لنا في الحياة الدنيا مرحلة وحاجر تقول حيث أو مرحلة البرزخ اللي يريده أو قول حيث تي آخر اللي سيسو ساري قبور تلسكسو بحيني إيه مدى أدون كمد قول حيث مرحلة البرزخ اللي يريده لبدا أن الله بيك لدحق شيء أو يكالتاتي ويا مرحلة البرزخ الله ما يعدك لتوء قرمي سمجر تويا وحلقوه قادنا ووحي أمبا لقوه قادة أنبياء الرسوشة إلهي تؤو وحي وذئي نوغا ورمان marka sida dartid anbiyaadaasi marxalada barzakh ay ku jiraan markii nabi ilaah ciisa laga reebo sida dartid waxyi baana lagu ogaado waa qayb weeye annagana waxyiga sharta ma talaabayno sidaas ay tahay baan u qaadanayna weeye mid labaad waxaan ka qaadanayna yaani madama ay mucjisatay thumma hadana ay shay qayb tahay qayb kan waxyi kale lagu ogaanay aan soo sheegney waxa kamid nabiga fuulitaankiisi oo fuulay samaawaadka uu tagay iyo oo ilaahi subhanahu wa ta'ala oo la kulmo sidratul muntaha uu tago oo rabbi subhanahu wa ta'ala oo salaadaha soo amro markii salaada la soo amray dabadeed wuxuu soo maray nabiyullaahi muusa mar walba wuxuu laha irji' ila rabbika fas'alhu takfifa waxaan ka qaadanayna qisatul isra' wal mi'raj uluwiga ilaahi subhanahu wa ta'ala على خلقه أو كسر رأيه فوق عرشه أو يهي أيان كقاذنين حيال عرشه سماواتك وكسر رأيه وكسر رأيه نبي الله موسى وحكوير نبي محمد السمدي لحاجه وكسر مري موسى أي وحكوير ارجع إلى ربك ربك أقول الله فاسأله التخفيف يا معراج كي لفت يقولك انت لقى قاذي لا سماواتك لمرسي حضنا أو نقل يا مر والبابا oo markas taba rabbigaaga markuu u tagaba laga soo tuuray xoga laga takhfiifinay inuu ilaahay khalqigiisa uusan ku dhex jirin culuwi aw leeyahay culuwiisa culuwu dhaat u yahay la tabis inuu khalqigiisa kaga sareeyo ay tusaysa aysan ahayn yaani sida ay jahmiyada iyo waxa lamidka ay rumaysan yihiin oo ah inuu ilaahay khalqigiisa ku dhex jiro fi kulli makanin u yahay الله في كل مكان وحكيها بعلمه علمه يسوم في كل مكان كياي آياتك يا حديث التلمام يعلو لإلهنا آدي آد بأسر ريانويا آد أتر بذيهين مرك مسألة داسنا والله قاذنا يا علو لإلهنا حديث كاس والله قاذنا إنه خلق جيس كسر ريو وأنا حديث صحيح وحوذ التلمام يويا وحكى الله قاذنا يا هذا الك أي دتك suufiyada ay dadka ku marin habaabiyaan oo ilayhiin meed ba wax tari karo inuu hadalkaasi baatil yahay laga qaadanay waxay leeyihiin qofka meedka waa la bari kara awliyado kale markay qofka dhinto waa la bari kara caafimaad ba la weydiisani awlaad ba la weydiisani yaani xoolaha la weydiisan bay yiraahdaa daliilay marka raadinay waxay leeyihiin muusa dhintay ba nabiyullaahi muusa oo dhintay waxbu taray dadku waxan facay maxay yeelay kuntan salaadoodana la soo faray isaga sababtiisa ilaahay nooga takhfiifiyay biili say sababtiisa ilaahay nooga takhfiifiyay markaas shan salaadood la soo reebay hadalkaasna inuu baatil yahay baa laga qaadanayo maxay yeelay arintani waxa weeyaan waxyi baa lagu ogaadaa waa sida soo sheegna waa shay qayb ah thaniya waa shay mu'jiza ah wa mu'jiza wa ثالثا حضرك هدين لي راهدو ميت بعفماد اي اولاد اي حولا اي وحول ببعين كرد اي راهدو الله بوح الله ربي بمالي وحي ربي شو انت اولها بادتك احقلسي ثم النصوص تتلمام يسئين ان بني آدم وحبتر الكريم يا آدم تربضا او تصي سؤي اسكيب تريا نبي الله موسى يعني الهي حضرك اناشيقي وحو يري يعني ان قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي شيئا أزليا باوحا أقرنيت إني شن تهي شن صلاضات إني تهي لكن لتخفيفي تكريم إلهي أو نبي الله موسى ككرامين يسبب تيدا نبي الله محمد أو ككرامين أي أرمتان الله يليوي لا لأنه حويري سدى حديثة الماميس هي خمس وهن خمسون عددك إلهي ألت وحقق الرشان صلاة دين المسلمين للأمر لكن حق فضلك إن كنت صلاة دين لم يتعي أيها لتسييوية مركا حديثة المامي سو إن ama aayadaha quraanka oo inuu sawxan alla ahayn dur iyo nafci inuu san milkiin kareynin ayaa aad u tara badan hadii la yiraahdo marka nafciga muusa oo wax taray oo umadii uu yiri irji ila rabbika fasalu takhfifa umadada uu weydii uu yiri hadii nafcigaas la yiraahdo daliil uu yahay in ilaahay qeyrki la bari karo waa shirki oo la barnaysto weeyaan marka wax daliil ay leedahay ama xujo ah oo lagu xujeesan karo hinataan inaysan jirin ayaa laga qaadani weeyaan marka al-isra' wal-mi'raj arima badan ayuu nabiga ka waramay calayhi salaatu wasalaam arima aad u tira badan oo wada qayb ah ayuu ka waramay kulligood marka anaga qayb naga yihiin wixii nusuustaas ay noo tilmaamto ayaanu ku ekeysanaynaa iyadoo aan ta'wiil iyo taxriifi midna aanan ku samaynin ayaa sidaa inaan uga gudubna baa la doonayaa weeyaan عرض الإسلام على القبائل والأفراد إسلامك ونبي الله محمد وبندقه قبائلك قبيلوينك عربتها كمدة إيه فرد فرد قف قف وبندقه إسلام لماذا يدينك إسلامك أيه مسلف كالك أنه شيء يقول كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام لكن كيسي عاددي سوحة كمدة منذ أمره الله مركي ربي أو أمري لقصوا بلابو بالجهر بالدعوة دعوتي أو دعوة التوحيد إنه لجهره أو عضيسته لقصوا بلابا أنه نبيه دأبه سوحوها أنه دأبه سوحوها رسولك كان يخرج مبحبوها في موسم الحج حجك وقتك سبو بحجري بلا حجك إيه وأيام أسواق العربي عرضت مالمها أي سوق وذا سميان سوق اسكوه مادان سوقيه وذا اسكوه مادان أيو نبي صبح جري حلكابو آذي جري إلى منازل القبائل قبائل كوريوه وذو آذي جري منازل شمالها أي دقان وسوق أي كدقان أما حجك أي كدقان أيو آذي جري نبي منازل شوذا مكان ذا أي دقان يقريه أي دقين أيو آذي جري كل كاسو فيدعوهم وقوي يري جري إلى الإسلامي سلام كأيو أبوير جريوي سلام لماذا أيو أبوير جريوي مركا نبي قد طبيع عبدي سو سدا سيهد وحو عاددي سو آهي ما لنت إلهي أو أمرين دعوة لجهره أنه كان يخرج في موسم الحج وأيام أسواق العرب ما المها سو بحجري عرب تسوقية ذي دسكو إمان جري نشيخ ونوغو ورمي ونوغو ورمي يوم ما رحي دقيه نتو أبوتكو وإسلام كو بندق جري وأشهر أسواق العربي عرب سوقيادooda midka ugu mashhuursan ugu caansana fil jahiliyyati waqtiga jahiliga aha wa aqrabaha ila makkah makana ugu dhawaashaha badna suuqiyo badan bay lahayn kuwa ugu caansan makana u dhawaa thalathatu saddah bay ahay saddah suuq ayaa makana ugu dhaweyd caan ahaydi carabtu isugu iman jireen saddahda suuq waa kuwa ukadu suuq ukada la yiraahdo wa majanna suuq majanna la yiraahdo وذو المجاز سدح لا سوق بيلهاية سوق مركع عكاد اللي يرهده وحولي يا شيخ هو عكاد سوق عكاد اللي يرهده وقرية بين نخلة والطائف وادي النخلة يعني او مكة هل هبين من الله وقصعد أجرتا إيا مك إيا الطائف نحذو ذا أيو أهاذي ويا سوق ما شاء سكود حيانا طائف وادي النخلة أي أدحية كانوا عربتوا حية هايين يقيمون بها السوق سوق بماشا سكو أوغي جرين ما الماء سكو إيمان جرين بلا خاص سكو إيمان جرين سوق سيستميسين جرين معناها تجارة ذو ذا لكياني جرين مركي لكيانا أشعارت إيادتك قبياغا أهبا سكو إيمان جرين خطبوين كالغو أخرين جرين قبياغا لغو ترتمي جرين أوياشا إيا أبياشا إيا قبائل كأيال سكو فاني جرين وهكذا أقصى سمين جري الجاهل قوية كانوا يقيمون بها السوق من أول شهر ذي القعدة إلى 20 منه بشهر ذي القعدة اللي يرهدوه ومد حد أن كجرناه بلاو غيظة لقصوا بلاو كو مركيتها أي سوق الله بلاو إلى الله باتنك سوق سيفدنا سلاسي يري جري إلى الله باتنك وحبال لك الإبسن قبل يدي يوحي لخطبتي يوحي بالآخر النوي ثم ينتقلون markii ta dil qacda ay gaarto 20 markii 20 u dhamaato fuma yantaqiluna way ka guurayeen way ka wareegayeen minha min ukada ay ka wareegayeen ila majinna مجنب أوريجان سوق أصلابات بيتها فيقيمون بها أيضاً وحي أوجيان السوق بين أوجيان سوق كلام أشخاص أنت هل كان السوق بيتها هذا السوق كان لقى سمين إلى نهاية الشهر إلى نهاية الشهر ذي القعدة بشد القعدة اللي يراهنو لمات كده لقى جار يعني طبعاً كان مع الموت تاريخ لباتنا كسر تجان إلى صدق يا معي لباتنا يسقال وحي كده ما تبع بش إلى أي كده ما تو هل كان سيفرين أيام مركز وحكوك على جذان أيام قبل يدودي وحي لمتك كترين أيام وهي مركة سوقا أو مجن اللي يراه ذاهي وموضع في وادي مر الظهران أسفل مكة يعني وادي مجع سل إلى مر الظهران اللي يراه ذه أو مكة هوست ذئه موضع سوقيا لباس كيس هل كان مكان كيس ومشى ويا هل كان سوقيا كان وسوقي لبادو وأما ذو المجاز سوق صدحات عرفت سوقي إيمان جرين وسوق ذو المجاز ليلا فهو خلف جبل عرفة بورت عرفة عرفة جبل كويا له موقف كعرفة يوم عرفة اللي استاجه أي ليلا جبل عرفة وجبل الرحمة من الكل ليلا هذا أي خلف جبل الرحمة جبل الرحمة جبل كله يقانه أي يعني ما عرفتي قداش ذا أي سوق سيسكو تجي جرين وي جبل الرحمة وجبل عرفة اللي يراهدو أي تجي جرين مركزي هل كاس بسوق هذا نكو أوجي جرين وكانوا يقيمون سوق كلامي كو أوجي جرين هناك هل كاسي أي جوجي جرين سوق كوسمين جرين وكانوا يقيمون كو أوجبي عين هناك هل كاس سوق سوق كو أوجي جرين من أول ذي الحجة بشر ذي الحجة كو ذي ذا إلى الثامن منه إلى ما أنت سيدي ذا لقاره ويوم التروية ما أنت اللي يراه ذا يوم التروية وحجك الله حرمانيه إلى لقاره هل كاسي فدين جرين تضبضا عشي فدين جرين إلى هبيك سيدي ذا ثم يتفرقون مركاسي أفارق النقن جرين مركوحي مركا كبدن بيه لأداء مناسك الحج حجك يعني واجبات كيس قدشذي ذي عبادة ذي قدشذي أي أفارق جرين لأن حجك سيدة دكتهين وحجين جرين قريش جهاد جاهلي وحجين جرين كعبة وطوافي جرين حجك سيدة وحجين جرين سيدي يسيبون إلهي أسوغي وحن لقبت بدلي موي وحيالة بدنا شرع هذا يكبت شيء أي كسوة دران دين إبراهيم أي كسوة زياديين أي لقبت بدلي مركاسو النبي نوحي صحبة أعكسو الرابي صلوات الله وسلام عليه مركزه قياس بيس مين جري يعني بحد مددت حوا حضارة الله إنا إهاين حيا لي سوق يذا سوق نسكت جرو حال إذا هذا حكف يا عمالين بمال إلا سميو هل مالين وكل سوق لسكوت تجو ومدو تما دو ولا كل إيش دو مش أنا كأرك جرى سوق ثلاثة كثلاثة لسكوت تيجي جري يعني تام كسوق ذي سمالة بان أرك جري ثلاثة كثلاثة حوا ضد البحر إنا يندرين Somali nasaas kala leeyga sheega magaalada Jannaal la yiraahdo aniga waligaa ma tagin laakiin Jannaal oo kale waxay dhahan hal maalin la isku yimaado oo suuqa yaan usbuucii hal maalin kaliya laga adeegtaa mid ah xoga dad maartay oo mutaxadiriin oo remagaal inay yihiin tusaysaa weeyo suuqidan iska jaa in ko iska jiro waxa karaan saas oo kale waa xoga nashaad ay leedahay arato markaa saas oo kale sameen jireen inkastoo de tafaxur iyo qabiir isku gufaanid iyo balowdan ay ku akhrin jireen haddana وحيالا بدنا حكمنا ويكون سمين جيرو قبا يذا مركة ترين ايان نور بقبي حكمنه الله إيماني ماشا سوسوق بداعو كنسان ايان وهكذا ساسي احان جيرين ويان لانيقا مركة سوق يذا اي اسكوكوية مادان ايو آذي جيري مركاسو يعني ما ارت دعوذي سكوك قدن جيري نبيك عليه الصلاة والسلام وممن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم نفسه قبائل كنسوس عضبا كميدة ويان وممن ضد وحكمدا اتاهم اويمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالله اويمي ددك اوو تغو سوقيدا اوو تغي وحكمدا قبائل كو تغي وي ودعاهم اوو ييري الى الاسلام دين الاسلام كي دين التوحيد اوو ييري وحكمدا وعرض عليهم ايغنا اوو بندغي نفسه ونفتيسا ليأووه اني دمان او صو دمان وينصروه أي غرغارا ما دام قريش أي ديدي أو نبي أي لدى قال الله ميسا إنو مغالوين كوذي إنتو أرع بلادو دي إيا ماشي دقنايين أي كسو دوويان ثم أي غرغارا أو نفتيس أقوب بندق جري وحكم دها بنو عامر بن صعصعة قليل وي وقبائل العرب كم دها بنو عامر قبيل كليلها ذو أي أبن بيجري وبنو محارب ابن خفصة قبيلة ذا سلبات وبنو فزارة قبيلة ذا سدحات وغسان قبيلة ذا أفراد غسان ليلها ذو ومرة قبيلة ذا مرة ليلها ذو وقبيل في شنادة وبنو حنيفة قبيلة ذا بنو حنيفة ليلها ذو قبيل كلحادة وبنو سليم ريبني سليم أوكي تضبادة وبنو عبس عبس أو عبس قبيلة ليراها أو قبيلة سديادة وبنو نصر بنو نصر أو قبيلة سجالادة وبنو البكاء يعني قبيلة بنو البكاء ليراها أو كي تبنادة وكندة قبيلة كندة ليراها وكلب قبيلة كلب ليراها وبنو الحارث بن كعب قبيلة سدحي تبنادة وبنو الحارث بن كعب ليراها وعذرة وقبيلة أفري تبنادة والحضارمة هي قلة حضرمين تأه انت سوشن يطبن كا قبيله او موسم الحج وقت يدا سوقيله اسكوغي مادان اما موسم الحج يمادو ايو قبيل خليل ugu tagi jiray markaas uu qabiilo walbana dacwadan u bandhigi jiray inay ilaaliyaan oo ma aragtay ay xifdiyana yaani inay ilaaliyaan na ugu tagi jiray weeyaan inay ilaaliyaan oo nabiga u gargaaraan oo soo dumaan ayuu weydiisan jiray rasuulka kaleey salaatu wasalaam فلم يستجب له مركو دعوه أبندقي والنصر يقرقار يضمد أوي ديسي فلم يستجب مؤنا أجيب له النبي مؤنا أجيب منهم قبائل كاسي أحد متك مذبا نبي مؤسر أجيب صلوات الله وسلامه عليه عد أجيب تلمار كل واعي ديذان ويكوري ما ديون ولكنهم هب الديذان اختلفوا وإسخلافين في أساليب ردودهم قابك أي نبيك أرديين أو أي وديدين أسلوبك أسلوب خلافه يعني قلنا أسلوبك هجاجستا قلنا أسلوبك حليساء قاب أن في عنين بين نبيك قرار رحمان ويا فمنهم مركو حكمدا من تطبى كمدا رد عليه نبيك الرديين أو ديدي ردا جميلا ديدوان أكسن وهذا الفي عنك يري ياجره با كمدا هو وهذا الأفلقاء دي عاية من أنا كو سمعيني لك رد وناكسي رديي ومنهم وحكمنا من اشترض لنفسه تتنفته ذا أشرديي أن تكون له إن قبيل كاسي أهاته الرياسة مضحت لماذا بعده نبي قداشي هذا أبيه قولي ستؤد مضح نقطه هذا يعني بشرط إن أنك مركب أبيه مضحت لماذا هذا كتبته إن أنك معرفة مضحت لماذا إنه مسوه ورقته وهذا الدنيا دونه نبي قال التوحيد يدعو فافنا ياي ملحتني مدون ما قلوا سدا يريبا كميد اهوي ومنهم من قال وحكم اذا تدري اسرتك وعشيرتك اعلم بك حيث لم يتبعوك اسرتك قيسكاغا وعشيرتك قرابتك يا اعلم اوغاشبدن بك اديك اوغاشبدن ايغا ملكا يقانا وي حيث لم يتبعوك مر هذا سما ايو كراعي ايغا ملكا اوغال بدن نضافوي هذه أدوانا قوضة عدة هذا كراعي لهيد ويا مرض عدة هذا كديد أمير محا كراعي لهيد أساسي لي ومنهم حكم ذها قبائل كاسي من ضب كم ذها رد عليه نبي الردي ردا قبيحا يعني رد آت فالح كور ردي با كم ذا وآن هذا الوناسين كراح اللي أيقو ديدي بي حدنا هذا الحكير هذا وكان بنو حنيفة قبيل كليل هذا وآها رهت مسلمة الكذاب نكا مسلمة الكذاب ليراه ذا النبي لماذا شاكتي عدي سيء قبيل كي سيئها أي وحي أهايين أقبحهم ردا عرب ردكو ذا ردينتو ذا كو أبو حما شهبتنا أبو فالح أبو فاش حما أيغو أها أيغا أبو رد فالحما أيغا النبي هذا الآن ونكسرين وقبيح أه كويري أو أبو جوابي أيغو ديدي بهذا هذا الحن يراني وأنا ما كأو مسلمة كذا شيء نكأن النبي لماذا شكتي وكذاب كأهاوية مركا قبائل كاسو النبي عليه الصلاة والسلام أو بندقي شن يطبن قبيله مدوح أو رجخ خير أو كهلينا مجروية تنقول دواء وأمدك أن هذا وناسين أن تكوير مجاملة إسكت قيوي المؤمنون من غير أهل مكة مؤمنين تي وأن رير مكة أهين حيالي نبي قدتك الرمى كأنت بن الرومين أي وحلا دجال لما الرمى كأي أهاي مرك هذا ضد أنا الرمى كأهين والنبي عليه الصلاة والسلام رومي ayuu sheekhu noo tirini ila shannin ayuu markii hore noo tirini ka bacdina reer madiina ayuu noogu xijinaya oo arki doona bi idnillaahi ta'aala wa qaddara allahu allahu wuxuu qadaray oo xukumay an yu'mina inay rumayaan rijaalun rag inay rumayaan oo min ghayri ahli makka reer makka aan ahayn fi zamani waqtigi inay rumayaan alladhi zamankii kaanat ad-da'watu da'wat at-tawhid ay ahay تمر فيه مد مرتأي هيد بأصعب مراحلها مرحلة هيدا مد كأقول نبك بدن أقول أريك بدن في مكة مكة تحلي ذي يكون مريس وقت يد أقول نبك بدن دعوة ذا مراحل شيء ذي تذكر رمية أو رام مكة أنا نحين أيو إلى هيد قدرين يدك كم ذي رمية دك عن رام مكة حين إن الرمية ورب سبحانه وتعالى قدريه مركي دك مركة عن رام مكة حين أي دين تقاتين تتكا سو إسلامي فكانوا وحي نقضين أي أهادين كجذوة أمل رجو شعلة ذي أوكال لنبيل لاش ذي أوكال أي لم نقضين لنبيل شاسو أضاءت إفتي في ظلام اليأس قوصش مقدقين إفتين كسو تحبحي أوكال بعد بي حالك ذو أها كاسو كلو لم تهاوين أي ذو عدكرا عربتي الرميسي أي سنجرين يا غير ما كذلنا هين مركي الرميان بعدك مسلمين تاع قوستي أي تجنايل بيفتين كهرين دتك عسى مركي الرميان النبي عليه الصلاة والسلام اللوجير فكانوا مركي وحين لغدي دتك أصو إسلام غير ما كعنا هين كجذوة أملي رجوا يعني لمبشد أو كلا الشذي أي لم يتحيدوي أضاءت أي لا إفتي يعني أضاءت إفتي في ظلام اليأس قوس شذا مبدجي نحن ذي كافتي أي لم يتأوي فمنهم بحكم إذا مركز دتكاس دتكاس ورم يعني رم ككم إذا حين صو إسلامي وحكم إذا سويد ابن الصامت نك السويد ابن الصامت اللي يراه ذو أي كم إذا كان شاعرا لبيبا كان سويد وحوها شاعرا نك بياء لبيبا آذ عقل بذن أو من سكان يثرب رير مدينة دتكيدي كمدة مدينة دتكيد دقنا كمدة يسمى وحالهو مقعابي جري سويد بالكامل كي دمايستر نابل دي جري كامل نين دمايستر بالهو مقعابي جري محالهو مقعابي يو كامل لشرفه وشعره شرفتي سواناق او دتكي دتكي سكون دحلية ايه قبي قيسا نين شاعره وشعر كسفي عروي قيل اوياي ترادد دي كامل او بحيانويا نين كان سويد لي لهذا أتى مكة مكة يمد حاجة لسوى مد حاجية أو معتمرا أما أسوى عمره سنين لبدا مد أمبو يمد أما عمره يمد أما مارت حجبه يمد مد يتعلم مكة لقرن يويا لكن لبدا أمبو يمد أهل فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا أوي يا ري سويد إلى الإسلام دينة إسلامك أوي يا ري توحيدك أوبان دقي فعرض هو لك سويد وحوصاب بندقي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله أي وحو أسوى بندقي حكمة اللقمان لقمان الحكيم حكمة أسوى بندقي يعني أستقى قبي أحان أي أسوى بندقو نبي مارك أشيك ياسي قبي أحان أي لقمان حكمة أسوى شيكي فعرض على عليه فعرض وحو بندقي عليه على سويد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أي وحو أسوى بندقي القرآن قرآن كيبو أصو بندقي أستغن قرآن في كدو الأخري ومعناها وحوي قصدي اللقمان وربي أقوار رمي أيو أستغن أيضا قرآن وكدو الأخري أستغن اللقمان وقبائي حانو قشيكي نبيغن قرآن حانو وكدو الأخري ويا فعرض أحو بندقي عليه على سويد رسول الله رسولك الله أحو بندقي صلى الله عليه وسلم القرآن قرآن كيبو أصو بندقي قصدي قرآن وكدو الأخري فأسلم سويد مركيبة وصو إسلامي وقال مركز وحويري إن هذا قول حسن هذا الكان وهذا الوناك سنوي هذا الوناك سنوي سلاسو مركز إسلامي وونقر القرآن كان إنه هذا الوناك سنوي حيبو شيقوي قتل والد دلي ننكاسي في وقعة دقال دحذي بالقدلي ودحد عي بين الأوس والخزرج لوضع قبيله مدينة دقو وأوسي خزرج لك ليراه ذو نحن ذا دقال دعي أيا لقد دلي قبل يوم بعاث يعني ماشى بعاث اللي يرى هذا الدقال كي كدع الكهر أيان اللي دلوي بعاث وحال هذا ومال أدو مدينة أكتي مدينة أكتي ذا أو أوسي خزرج مدببا يكون دقال لما ينوي مدببا يكون دقال لما ينوي حرب بعاث اللي هذا قبيا بذن اسكو تريين أيو أهاوية مركا ننكاسي يعني وحال اللي دلوي يوم بعاث كهر دقال كي بعاث انتو سندعين ماشى بعاث اللي يرى انتان لقود دررين كهر ayo dhintay marka asagoo muslima boo dhintay weeyaan kan labaad waxa weeye wa iyas ibn muad kaana ninkaasna wuxuu ahaa gulaaman hadathan wiil dal yaraabu ah oo min sukaan yathriba reer madiina kamid aha reer madiina dadkii degana kamid aha qadima makkata makka ayuu yimid fi awaili sana fi awaili سنة 11 من النبوة يعني سنة كي كوية طبنات والنبي لماذا يعني مركي اللي قصوا بلابا وقت النبي قال له وحي وذيه سنة كي كوية طبنات بو يمين في وفد أسقى وفد الله سعضاء ومن الأوسي قليل كأوسي اللي هذا كمدة أوس أوسي خزر الجوال لبدا أنصار النبي قال له مركي الدم أبحيي نبي قال يؤقر قار الدين كإلهي يؤقر قاري ويا مركي أوس أسقى الله سعضاء لأن أوسي خسر الدجال كده حي مركزي قريش أسوء آدر مكة أوس إني جرجر كجهلان أو أي حب يتقال إيه مارت عيدا بأي كهلان سي خسر الدجال دجال لما يعني ساس قوي مادين وفد جاسو مركا إياس بن معاوية لسعودي ويا في وفد بول سعودي من الأوس قريب كأوس إلى كترسن كانوا أو حي حي قريب كاسي يلتمسون قوة البؤر راديو الحلفة يعني إسبهيس بالرادينية من قريش قريش بإسبهيس كالرادينية على الخزرج خزرج بين أقر رادينية إن أقهي الليانو أي أقر قاران بالرادينية فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى مركو مغلو وفدقاس أو مارة أوس كسعلاي يمد الرمديني أي النبقى أتقي فجاءهم وحا أيمد رسول الله با أيمد وفدق أوس كسعلاي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام سلام كينا وأوبن دقي وتلا عليهم القرآن قرآن كينا وكدوا الأخريين فقال إياس إياس بن معاذ باوحو يري هذا والله خير مما جئتم له هذا وركان محمد إذن كدوا الأخريين سلام لماذا إذن يصبن دقي والله الله كدارتي خير من وناك بذنوي مما جئتم له وحي درتي أدوت ما دين كان إذن كخير بذنوي قال يقاتوي إسكدائي وحان أدودان dagaalka iyo atraadinaysan iyo gargaarka aad dooranaysan ka iska deesan islaamnimadii qaata markuu hadalka afkiisa ka soo baxay farama abul haysar ninka abul haysar la yiraahdo ayaa ganay oo ahaa ahad aadaa'il wafdi wafdiga xubnihi ka tirsanaa mid kamidii ahaaba wuxuu ku ganay oo ku tuuray turaab al badhaai yaani makka banaankeedi ciideedi ayuu ku firdhiyay fi waji iyas إياس كي هذا الكايري هذا والله خير مما جئتم له أي وجه أقرفتي عرض أسو وجه أقشبي ويا وقال مركاس وحو يري أبو الحيسر أي وحو يري دعنا عنك نداب يري فرحنا قد نداويا فرحنا قد محايل لقد جئنا وان نمد لغير هذا سلام لماذا أشيقي سبحان حين بان نمده نداور كي نفرحك قد فسكت مركا إياس هو آموسي شبه إسكيري ولم يلبث بعد رجوعهم إلى يثرب أن هلك إياس مركي أي لابتينبا مدينة أي تقيمبا قريبو كدنت مركي بإلهي بأوفصدي ولم يلبث مؤونا نقاني إياس بعد رجوعهم وفدقي نقشدو دي إلى يثرب أي مدينة اللابتين أن هلك أن مات إنو لنتيك مؤسا نقاني بمعنى مركي بواد انتوي مرد مركو مدينة تقيمبا واد انتوي وكان وحوءها مركو لمنه يهلل من تهليل صدقه لا إله إلا الله إلى هذا بؤها تهليش وتاوي لا إله إلا الله بؤرنجل ويكبر من كبار تبوها الله أكبر إلى هذا بؤها ويحمد من إله أمان بؤها الحمد لله إلى هذا بؤها ويسبح من تسبيح صدقه سبحان الله إلى هذا بؤها عند موت مركو لمنه مركو ولا يشك ما أنشكن ما ينشكن قومه أي قوم إياس إياس دتكيسي ما إنن كشكينين أنه مات مسلما إنو دنتي أسقو مسلما ما إنن كشكينين كان هو إسلامي ويا كان سدحات أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري صحابي قاسوية بلغ إليه وحسو قاري سوى مدينة جوغو يعني وحسو قاري بلغ إليه أبو ذر وحسو قاري خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نبي سوساري ديسي لسوساري وركيدي أي سو قاري بسبب إسلام سويدي سويد بن صامت سويد بن صامت يعني إسلامي ديس أو إسلامي سبب تيدون كؤق هذا إيه وإياس بن معاذ لبعضين إنه هذا أنصار شجني إسلامي دول أي إسلامين سبب تيدبو حكؤق هذا إن النبي قال صادر عليه الصلاة والسلام أو مكلا قال صادر فأرسل مركزه أبو ذر وحودري أخاه ولا الكيب وحودري إلى مكة مكة أدري ليأتي بالخبر والأرض مكة جو النبي قال صباح وركي سناكن أي ولا الكي أدريه فذهب ورالكي واتقي ورجعوا لصور نغضة مكملكو واتقي أي صور نغضي ولم يشفه من الخبر وركي مؤونا كبكسينينو كما عافي مالي ورفي عنه مكيني ننقلوا رسوله الله دري أو ربحين لقسو قايبو أها مركا وركي مؤونا كعافي مالينين وركو عافي مالي مكينينو وحانا أرمتاس تسي حديث البخاري إمام البخاري في صحيحه وكورنا حديث ابن عباس مركو كهد الله يا أبو ذر الغفاري أرنتيسا بأبو ذر وحويري قلت لأخي ولا الكيبان وحان كؤيري انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبري منك ما كلق شيء يا آد ونو محمد أتك لنا صوى هذا مركا وركي سؤال طب أهنا إيه كان هذا الكاس ولا الكي كويري مركو ديري مركا فانطلق وتجي ثم لقيه نبي جيبه الله كرمي ثم رجع عنك ولالك أهواز كسوه النقضي ورواية إمام البخاري ويان مركو سوه النقضي مدينة يمد أي أبو ذر ولالك أو ويدي أو حويري فقلت ما عندك ما حاكت هذا أهواز ورح يسابه ويدي مركو سويري ولالك بأحد لي قال وحويري وحويري والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر وحان اتقيبوا من خير كذلك فرين شرطا ذلك كالريباي كان بان اركيبوا لي وحكلم واركلموا نوسوا شيئا مركاسوا حويري أبو ذربة الله وحويري فقلت له ولا الكيبان وحان كويري لم تشفني من الخبر واركي أنكو دري إقاما آذان بوكسينين إقاما آذان عافمادين سيدا درت هذا مركز دابدي سررتو آذين النبي عليه الصلاة والسلام فخرج أبو ذر هو بحي بنفسه سقع أيام بحي حتى نزل بمكة إلى مكة دقو مكة تقي في المسجد الحرام يعني مسجد الحرام إلى أو دقو أي تقي ويا وبقي فيه مسجد الحرام كيبو كباقي النغضي نحو شهر بالقدر كيد أو كلا أي مسجد الحرام جوغي يشرب ماء زمزم أسوغو أن عمك لحيسن بيها زمزم كاكلية أو عبي بالشاس كل واد وماشي جوغيوي وهو زمزم كن أويهي طعامه وشرابه عنتان كيسي عبتان كيسبة وزمزم كاس باب قودوه وحكا لأو فيسن لما أركو وحكا لأو أصبح ورؤوس عضانا إن النبي سوء هذا بدوني صلوات الله وسلامه عليه ولم يسأل مؤونا سؤال ذاتكي ولم يسأل أبو ذر مؤونا سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أرنكيس أحدا قفنا مؤونا ويدين خوفا على نفسه بقيت أو نفتي سأبقي لأن رامك كميد معها حدي أو مرك أنت حرم كيما محمد هل تسير هذا مشركين تين ادب جارسيا أي دعي كرت مرك خوفا على نفسه نفتي سأبقي الدرتين أيوسا عدنا ويدين ويا عدنا ويدين لما أركو النبي موسى سؤال ثم استتبعه وحائصار راعي روي والراعي دي ست البضي علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب إيس أركان علي باي وضحض لين علي باي وحوير سدتك وإيس الكوء أغاني أنا دقاقي إيسار دبقى له ثم استتبعه وحاكر راعي طلبي وإيسار راعي ري إيسار دبصعه علي باي كطلبي رضي الله عنه حتى دخل به إلى أبو ذر كلقله على النبي صلى الله عليه وسلم نبي أوقو جاي ماشي أوجوغي فطلب منه أبو ذر مركة فطلب أبو ذر أبو ذر بأوحو طلب منه من النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركة أوتقي بوحو كطلبي أن يعرض عليه الإسلام أن يعرض عليه الإسلام islaamnimada inuu u soo bandhigo ayuu ku codsaday fa'aradahu alayhi nabiga islaamnimadii buu u soo bandhigay oo diinki tooxidku wuxuu u yimid ayuu u sheegay ilaahay la soo direey buu u sheegay kolkaas uu fa aslama makanahu ay fi makanihi booskiisu markii buu ku islaamay isla markii oo tooxidka iyo dacwadii uu u bandhigay isla markii meeshi uu joogaa soo ka tagin ayuu islaamay weeyaan abu dhar markuu islaamay thumma jaa'a wuu yimid ila masjid al-harami masjid al-haram ku soo noqday وقال مركاسه لجهر كلمة التوحيد كي وقال أويري أشهد وحقريا أن لا إله إلا معبود بحق معبود حق وعابد سنجر إلا الله ألم مويه وأشهد وحقلو قري أن محمد لو محمدنا عبده أدون في سئنه يا ورسوله أليك أصادر صدئنه ياي قريش مقشيه ويا مركو عرنتها مقشيه فانقض عليه وحا قراء عيوة أوديلي قريش بقراعي وضربوه آذ بي أقراع ليموت إن أردن تدرتي سي آذي أدلين يعني سي أردن تو أي قراعين وي فأنقذه العباس وحكبت باذي فأنقذه وحد كوريي أو بد باذي أبو ذر قريش كبت باذي العباس عباس بن عبد المطلب والنبي أذيركي يا كقبتي أو كعلي يقول دليل هذا يعني نفتك قوي لها فلما أصبح مركي أوى بريستي الغد أرورتي ما أنتو كلا لقراعي بريو كلا مركو واقي أبريي قال مثل ما قال بالأمس سيديو كلا قال وحير أبو ذر مثل ما قال وحي أويري أو كلا بالأمس الشرعي أويري أي سيديو كلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أيها دنا لجهرون وضربوه ويقراعين مثل ما ضربوه بالأمس سيدي الشرعي أقراعين أو كلا أيها دنا أقراعين وأنقذه العباس عباس بن عبد المطلب أي كبد باديه كما أنقذه بالأمس سيد الشرع سجب وكبد باديه وكري قريش وقبطي أي وقد عيها دنويا ورجع أبو ذر ولابتي إلى مساكن قومه بلد كيسيبو هذا قوم كيس ماشي دجنايين وبني غفار ربني غفار ماشي دجنايين أيو آذي وكل لابتي فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو سوه جرودي إلى المدينة مدينة مركو أسوه جرودو أو أقاذ إن النبي مدينة يمين بهاجر إليها مدينة أو مركز أسوه هاجري أو كسوه هاجري من مساكن قومه ذلك سماشي دقنايا بكسوه جرودوية طفيل بن عمرو الدوسي يعني كان أفراد وحوي وطفيل بن عمرو ننك اللي هذا وقبيلة الدوس اللي هذا أي كم دي قبيلة دي سلون نسبيوية كان طفيل حوها شاعرا ننك بيا أبوها لبيبا وعغلبا ذنبها رئيس قبيلته دتكيس سجى الرئيس وها الدوس قبيلة الدوس اللي رهذنا رئيس كوذب وهاي مذحب وهاوي في ناحية اليمن بنك اليمن أين الدوس دجان هل كاسي جرين قدم وحصاق لمكة مكة أيو يمد وحون يمد سنة 11 من النبوة سنة كوي تبناد يعني لقصوا بلا بوقت النبي الله صادري أيو يمد ويان فاستقبله أهل مكة أهل مكة كهر تجي waxay rabaan nabiga inay uga digaan waxa ka hortagay intuu san nabiga ayna is arkin ayaa reemaka ka hor yimaadeen mushrikiinta quraysh ba ka hortagtay waxa daruuhu min annabiy sallallahu alayhi wasallam waxa daruuhu way u digeen oo tufayl ibn amr ayay u digeen min annabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga uga digeen yaani waxa la yiri ninkaas ma ka joogey iska ilaaliyo sandiinkaada ka fitneenina hatta hasha udhunahu al-kursufa إلى مركي دقنينتي انت اللو ديجي أي أساق الساميسي حتى حشى إلى أو كعبه أو كعفه أو قليه أذنه دكتيسة يعني مارت أو قلي الكرسفة صوف أو قشته سوى سنب النبي أم قلن عليه الصلاة والسلام بقيه صوف قشتي ما دام النبي اللو قد ديجي سوى رؤفة نيني يعني عدك النبي قبئنه سنب قل دراد ديجي سوى رؤفة استيوية حين جاء إلى المسجد يعني حتى حشى أذنه إلى دقيس أو عفيي أو كأوجليي الكرسف الصوف أوجليي حين جاء مركو يمد إلى المسجد الحرامي مسجد الحرام مركو يمد أي دقيس عفيستي ويا محونا عفيسنا يا دقي أو حرتي صوف كأوجليي كي لا يسمع إنسا مقل درتي منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنسا كم مقل شيئا وحبا إنسا كم مقل عتكي سب إنسا سو جارين درتيد بدغينا او عفايستي ويان وكان صلى الله عليه واله وسلم مركز طفيل بن عمرو أو حرم مسجد كصادر دجها أو صوف ككوب جرتي نبي وحوقها قائما متهاجن يصلي عند الكعبة كعبة أكثر إذا كنت كان يبوها فوقع عمرك وحاد عي في أذنه نكتي ساو حقود على إنك إلى طفيل منه أي من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نبي قراءة وآخرين يسلاد وتكني بس شيء وحب نكتي ساو جاري نكتي ساو حضلة الله أي ساو جاري قراءة النبي مركو مغلي ما دام إنك بياي أوها فاستحسنه هذا الكبار لو نفسنا هذه والله في عنا هذا الكيرك أنت يرتا ومغلي مركاس وأسوق إصلاح الله فقال في نفسه مركاس وأسوق إصلاح الله يا نفسي سوح كيري إني أنيقا لذيب من عاقل بان أهي دقن ماهي شاعر من قبيا بان أهي ما يخفى أني إيقا مقرصون ما يخفى علي أني إيقا مقرصون الحسن ما يخفى علي إيقا مقرصون الحسن من القبيح كم وناكسن كان حن إيقا ما درسمي كرويا هذا الكحن إيكيسة سنوان كالأخار نوان كالأقران إذا ما قرصونا الحسن الحسن كي وناكسنا من القبيح يعني إيقا قرصو من ماي مت كحن إيقا قرصو من ماي هذا الكحن هذا الكسنبا وان كالأقران مني فما يمنعني محاي دي ذي أن أسمع إنا دقيست من هذا الرجل منك إنا دقيست ما يقول وحو أرانيو حاي بفرتاقن أنا هذا الكيسة حن إيقا وناكسن كالأقران يشاعره وهدنا عاقلة إنا من كان دقيس وحي قفر تاقني وام حيبوي سعس ويديني فإن كان وحأوكو حضليو هدي أوي يا محمد حسن وحو ناسان هدي أوي قبلته وان أقبلي وإن كان قبيحا وحن هدوي وحوكو حضلينا تركته وفراه كقاذبوي محامرك يعني دقل لماذا محايق وحن باري دقاء نوعه فيسان يا بولي فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو تقي إلى بيتي قرقيس أو آذيو كعبدي حرم بيت الله الحرام وكتجي مسجد الحرام وكتجي تبعه هو الراعي طفيل بالنبي الراعي ويا حتى دخل بيته إلى جرجيس أو جلو يعني النبي أو جلو النبي وطبق جلو إلى النبي جرجيس أو جتجو وذكر قصته وركاسو قصيدة وشجعي قرشنا يكهر تمد أو يقديجين دجها أو عفايستي مركك بعد نساء وسكرها الله قصيدة وجوهر من النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه صلى الله عليه وسلم نبي أي وحكذا يكذل بي أن يعرض عليه أمره يعني إسلام لماذا أوضى أرن كيسه إنه أصاب بندق أبو كذل بي فعرض عليه الإسلام مركز النبي له دين الإسلام فأصاب بندقي وتلا عليه القرآن قرآن وأكد الأخرية فأسلم مركزه طفيل بن عمرو أو إسلام ديكين قاتيوية وشهد مركزه وحقري شهادة الحق أي شهادة التوحيد توحيد كشهادة لا إله إلا الله أي قر محمد رسول الله وقال مركزه حكيري مركو إسلامي بو نبي أو أروي دي سنية طفيل باو حويري إني مطاع في قومي أنيق وحان أهي إني أنيق مطاع لن لا أطيع بانا في قومي دات كيغا ولا أطيع آي دات كيغا وركيغا مغلان قبيل كيغا أنا وركيغا مغلان لأن ورئيس قبيلة الدوس أي رئيس يهيوي وراجع إليهم مدن قنبان أهي والله بنايا وحن أنقني قبيل كيجي أنقني وداعيهم قبيل كيجي وحن أقويري إلى الإسلام إسلام لماذا أقو عيان أقويري فدع الله إلهي إيبري أن يجعل لي إنو إيالو آية معجزة علامة أو أي أجيبان إنو إلهي إسيو إيبري فدعا له نبي إلهي أبري سبحانه وتعالى إلهي علامة أي ذاتك كراعان ربي يسيبه فلما قرب من قومه مركو لابتي فلما قرب مركو قدو هذه من قومه ددكيسي ومقاله دقنايا قدو يهي با استنار وجهه استنار وحا إفاي أو نور أو كبحي وجهه وجهه سا إفاي على مدهب إلهي وحكبه معجزة ذي إنه وجهه سا نور كبحه كالمصباحي سيد فينوس لنالك أوكاله إنه وجهه سا إفاه أيو النقضي مركاسو حوضا وجهه أيو إلهي ويديستي إنه إلهي وجهه كوريجيو وجهي سائفتين كأنت لقوا ريجيو مالك للي يلبو ويديستي طفيل فدع الله طفيل بإلهي بري أن يجعله إنو يلو نوركي في غير وجهي وجهي سمالا نحين إنو يلو وكاسا فتحول النور نوركي إفتين كي وجهي كجريبا وحو هدبا أوريغي إلى صوته جاذل كي أوتي وفرس كي أوكوتي يكرباش كي أيو أوريجيو جدل كيسا إفا نورا يويا على مدى سمرك قوم كيس أولتك فلما دخل على قومه مركو دد كيس أوتكي ومقالة ذو أقوك لي دعاهم إلى الإسلام بل أنت وقفوا لي دعاهم دد كيبو حقويا إلى الإسلام دينك إسلام كأقويا ري فأسلم أبوه مركو قوه الرئيس أبيه بإسلامي وزوجته حاس كيسا إسلامتي لبدا ساو إسلامي وأبطأ القوم تتكي سنة دبي مروا دبدعان وهري كما أي الإسلامين ويكت آخرين ويكت دبدعان الإسلام لمذيوين ولكنه طفيل سه لما هاجر مركو سوه جروذي إلى المدينة مدينة مركو سوء آذي بعد الحديبية صلح الحديبية سنة كي يعني محوها لحاد ميوة بالسنة كي شنات مركي أي نبي قوه جروذي كذب أي صلح الحديبية مركي لجوغي أي سوه جروذي كان معه مركو سوه جروني وحال جري أو قوم كيسي أو دعوة أغير 70 أو 80 بيتا من قومه وحال لسو هجروذي أو صار راعي أو مدينة سوه جروذي 70 أو 80 قويس أو مارتي دد كيسي دوس كمدا أو سو إسلامي بأن لسو هجروذي أو صار راعي دعا دي نبي إلهي وأجيب سبحانه وتعالى كل شهد وحوي يعني نكل إلى هذا الضماد الأزدي وحكم ذيها من أزد الشنوءة قليل هذا أزد الشنوءة إلى هذا من اليمن ثاري من كمدة أي كمدة هننكاسي يعني ضماد إلى هذا ويا كان يرقي من وحو أهانجري تذكى جنك كدوي وحكتفه من الجنون والذا والجن جنك والشياطين شياطين توحصوا ضدك كدوي انجري جنك شياطين تبو ضدك كدوي انجري ويا فجاء مكة مكبوي من نكاس وضماد ليلان فسمع مركاس وحو مكة كم مغلي مكة مركو يمد بوحو مغلي سفهاءها تذكر دقمضة هاي رير مكة يقولون أيغو أرانيو إن محمد المجنون لو محمد وأوالي هاي أيغو تذكر دقمضة كوحد ليين أيو مغلي أسنا وحو يوحو آمي سنا تذكر جنك القبان دوياب وفقردة صوتا مركو كوا كم مغلي فجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليرقيه إنه دوية أو جنك كدوية درتي أي النبي محمد حيال دكا سوارك سوى مغلي مركو قيمت أو يروى هذا إنا وارنتها لإي شيئين أنك دوية أنك قيمت فالنبي الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كير عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انت نبي أخي إن الحمد لله أمان ربنا الله إسكله نحمده رب بانكم حذنين ونستعينه رب بانك على المويدي سنين ومن يهده الله قفك رب حنوني فلا مضل له أحد من كرا باديين كرا مجره ومن يضلله أحد رب باديين فلا هادي له قف حنوني كرا مله عند موهن نكرت مجهول وأشهد وحقريا أن لا إله إلا الله معبود حق لعابدين سنجر الله مويه لا شريك له وحو ذاك سي ربي ليه عبادي سل الله ذاكنا مجرت وياه وأشهد وحقريا أن محمدنا عبده إنه يهي ورسوله نبي أخرنا عليه الصلاة والسلام هذا الكاس نبي أورني أما بعد مركو هذا الكايري يا أو أما بعد أوير نبي فاستعاد ضماد هذه الكلمات 3 مرات يعني وحو فاستعاد ضماد با وحو فاستعاد ضماد ضماد با وحو كطلبي يعني انه اوغو سوئليو كسوئلين ايو كطلبي كسوئلين انه اوغو سوئليو هذه الكلمات كلمات كان او حد يري 3 مرات صدح جير انه اوغو سوئليو كطلبو يري مر ولبا مركو اخريه بولا ايغو سوئلي مركو اخريه با ايغو سوئلي ساسو اورني ثم قال مركز وحويري سمعت وحان مغلي هذا الضماد من كهاني وحان مغلي قول الكهنة كوا يعني غير ككوا الرماء وكاهنين تاع ووحا سادع دوني راهدو حدقها إيو مارتك كهاني إيو فالك بيقو إيو كوا والصحارة إيو كوا سحر كسمايو هذا اللذو دوان بقيستي بويروان مغلي والشعراء كوا قبيانا أيقنا وركو دوان بقيستي فما سمعت معانا مغل مثل كلماتك كلمات كهذان أو كرو هؤلاء كوني عد كرو عن ولي كمغل مجر تبولي لقد بلغنا ويقارين قاموس البحر بدأ يعني عمقه هوسه ماشي او هوسيس اي غاري marka قاموس البحر waxaa ليرهدا وابعد موضع في البحر غور بلده ماشي بدا مولكه اهو او هوسيه قعرغوسه دولك غنت هوسه ايا ليرهدا وي marka قاموس البحر بدا غنتيدي اي كلمات كاني غارين بولا واساميه هات يدك تعنت هذا كان محمدو وبايعك ان كل بيعتمه على الاسلام سلام نمدا بيعاء بلن كولا غليه يا عهد يا جعلت هذا كيمبو فبايعه مركز ولب اعتمي أو نبي جن إسلام نمدي كله شيء أو إسلامي وين هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.